بسم الله الرحمن الرحيم.

يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين أكبر من مقتكم

والشفع والوعد فلم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العباد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ